وعجزا عن السعي والسير إلى بيت الله، فيجب عليه الحج ولا يلزمه السعي، وعليه أن ينيب من يحج عنه. أيها الإخوة والزائرون، أيها الإخوة الحجاج، حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام، يجب على المسلم مرة في العمر، يلزمه أداء الحج والعمرة مرة في عمره، ولا يلزمه الزيادة على ذلك إلا أن يتطوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن في الناس وأوجب عليهم الحج وقال لهم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدعى بالأقرع بن حابس، يسمى الأقرع بن حابس، فقال يا رسول الله أفي كل عام أن يلزمنا الحج في كل عام؟ فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى، وأعرض عنه، فحرص الصحابي رضوان الله عليه أن يؤكد السؤال وأن يكرر المسألة ليستنطق الحكم وليعرف الواجب، فأعاد السؤال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ ولم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية، وفي المرة الثالثة لما أكد السؤال وألح على السؤال ورأى من الواجب رد الإجابة، قال يا رسول الله أفي كل عام؟ يعني للمرة الثالثة. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا بأفصح جواب، قال لو قلت نعم لوجبت، أي لو قلت لك نعم لوجب الحكم بأن على الناس أن يحجوا في كل عام. لو قلت نعم لوجبت. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الحكم، ولو وجبت لما استطعتم، أي لو قلت نعم لكان الحكم واجبا، وعندئذ ليس كل من حج يستطيع أن يكرر الحج كل عام. لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، إذا ما هو الحل؟ قال الحج مرة في العمر، هذا هو الجواب. الواجب على من يريد الحج يؤديه مرة في عمره. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، الحج مرة، ومن زاد يعني عن المرة ما الحكم؟ ومن زاد فهو تطوع. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام معلما الأقرع وأمثال الأقرع في تفهمهم وإدراكهم واستنباطهم: ذروني ما تركتكم عليه. أنا قلت لكم في أول الأمر: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا يكفي في معرفتي أن الحج يثبت مرة واحدة. لكن لما سأل الصحابي الحريص والصحابي الذي يريد استجلاء الأمر بقوله أفي كل عام، أجبته بقولي: لو قلت نعم لوجب، يعني الحج كل عام، ولما استطعتم، الحج مرة يعني في العمر، ومن زاد فهو تطوع. ثم قال عليه الصلاة والسلام معلما ومرشدا: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم على أنبيائهم. الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من يستطيع أن يؤدي الحج أكثر من مرة ذلك أمر مأذون فيه ومسموح فيه، لكن على المسلمين أن يعلموا أن أداء مناسك الحج فيها من الصعوبة وفيها من المشقة وفيها من الشدة وفيها مما يجب أن يتراحم الناس فيما بينهم فيمكنوا أنفسهم وغيرهم أن يؤدوا مناسك الله أن يؤدوا مناسك الحج في طمأنينة وفي راحة وفي يسر وفي سهولة لأن وقت المناسك الأوقات محدودة والأزمنة محدودة والأماكن محدودة والمناسك محدودة لا تسع الناس كلهم لو اجتمعوا ولذلك عليهم أن يرفق بعضهم ببعض وأن ييسر بعضهم لبعض وأن يعطي بعضهم الفرصة لبعض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لما استطعتم الحج مرة ومن زاد فهو تطوع ومع ذلك هو لم يقطع باب التطوع وقال تابعوا بين الحج والعمرة والإنسان لو اكتفى بأن يؤدي الحج مرة في كل 5 سنوات في كل 10 سنوات في كل فرصة متاحة يتناوب هو وأهله وقومه وعشيرته لكي يقيموا هذه العبادة التي فرضها الله سبحانه وتعالى وشرعها منذ أن وجد بيت الله ومنذ أن خلق الله السماوات والأرض ومنذ أن بعث الله إبراهيم خليل الله وأمره أن يؤذن للناس بالحج كما قال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فكان الناس يحجون وليعلم الإخوة الحجاج أن الله فرض الحج على رسوله صلى الله عليه وسلم قيل سنة 5 من الهجرة وقيل سنة 6 من الهجرة وقيل سنة 9 من الهجرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج فريضة الإسلام ولم يحج الفريضة التي فرض الله عليه ولم يؤد النسك الذي أمره الله به إلا في السنة 10 من الهجرة ولم يحج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا حجة واحدة في الإسلام. نعم النبي أدى مناسك الحج بس قبل النبوة، ولم يكن ذاك الأمر الحج مفروضا على المسلمين، وإنما كان السنة أبينا إبراهيم، واعتاد العرب أن يأتوا للحج ويحجوا، لكنهم ما كانوا يفردون الحج لله، بل جاءوا بأصنامهم وغرسوها حول بيت الله ووضعوها في المناسك وفي الطرقات، وكانوا يحجون إليها ويشركون مع الله جل وعلا في الحج إليها، حتى إن شعارهم كان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وبهذا يفسدون كل حجهم ويهلون إلى آلهتهم ويطوفون ببيت الله وقد وضعوا فيه من الأصنام 360 صنما غرسوها حول الكعبة ووضعوها بين الصفا والمروة يحجون إليها ويزعمون أنهم يؤدون الحج. ولذلك لم يكن الحج مفروضا، ولم يفرض الله الحج عندما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما وهو يدعو الناس للتوحيد ويحذرهم من الشرك ويبين لهم أن هذه الأصنام لا تصلح أن تكون آلهة ولا يجوز عبادتها من دون الله، ولا يجوز أن نعبدها أو نصرف لها شيئا من العبادة، لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في السعي. ولذلك لم يفرض الله الحجة. ولما نزلت فريضة الحج بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، كانت مكة إذ ذاك في أيدي الكفار وفي يد قريش، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في السنة 6 من الهجرة منعته قريش وحالت بينه وبين الطواف، وكان في ذلك الوقت صلح الحديبية، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة على أن يسمحوا له في السنة المقبلة 7 ويأتي إلى مكة مع المسلمين ويؤدي العمرة في خلال 3 أيام، ثم يرجعوا ولا يبقوا في مكة. إلى أن من الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وأكرمه بأن فتح له مكة، واستلم النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأخرج منها الكفار والمشركين، فتح مكة في شهر رمضان عام 8 من الهجرة، وأول عمل قام به أن طهر بيت الله من الشرك ومن الأوثان، وأخرج الأصنام وأزال الأوثان التي كانت حول بيت الله وفي جوف الكعبة وحول الكعبة 360 صنما، وطهر بيت الله للطائفين والعاكفين والركع السجود. ورفع شعار الإسلام، فعلى بلال رضي الله تعالى عنه فوق الكعبة ورفع الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخر كلمات الأذان. وعين النبي صلى الله عليه وسلم أميرا لمكة من المسلمين والمؤمنين، وأصبحت مكة بلدا حراما ودار إيمان، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة من كل المخالفات الشرعية، حرم الربا وكسر الأصنام وصارت بلد إيمان. وفي السنة 9 كان هناك بعض الأشياء، كان الحجاج يأتون ويحجون، منهم المسلم وغير المسلم، ويطوفون ببيت الله دون التزام بالطهارة والطاعة والستر والحجاب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق يقود الحجيج سنة 9، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبلغ الحجاج أحكام المناسك ويبلغهم أحكام دخول مكة وأحكام الطواف والسعي والحج ببيت الله. وكان من أبرز ما بلغهم أنه لا يجوز لأحد غير مسلم أن يحج إلى بيت الله، منع غير المسلمين من الحج إلى بيت الله. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وكانت هذه أول مسألة هامة، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم، الله لا يريد منهم حجا. وقد كان بعض الناس يفيدون من حج الكفار ومن حج المشركين ومن حج غير الأتقياء ومن حج غير الصالحين، لأنهم يأتون ويحجون ويشترون من الهدايا والبضائع وغير ذلك، فكفل الله لهم هذا الباب. وإن خفتم عيلة، يعني فقرا، فسوف يغنيكم الله من فضله. هذا ما يتعلق بالكفار، لأن من يقدم إلى مكة إنما يأتي طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود لأهل الإيمان فقط. ولأن المؤمنين إخوة، فلا يجتمع الحجاج إلا إذا اشتركوا في هذه الأخوة، أخوة الإيمان. فكانت هذه أول مسألة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها أبا بكر رضي الله عنه يقود الحجيج وينبههم ويقول لهم الله لا يقبل الحج من غير المسلمين. وأرسل علي رضي الله تعالى عنه خاصة ومعه بعض الصحابة يبلغون الحجاج في مواطن المواسم، في منى، في عرفة، في المزدلفة، في مكة، في المنازل، في المشاهد، ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك. وكانت من مشكلات أهل مكة في ذلك الزمان، إذا قدم الرجل حاجا أو معتمرا يلزمونه بشيء، وهو إذا أردت أن تطوف ببيت الله يلزمك إما أن تشتري إحراما إزارا ورداء جديدين تطوف بهما، أما أن تطوف بإزار ورداء قديم فلا، لا يسمحون له. وإذا لم يكن عنده وما عنده ما يشتري به، يقولون له أنت مخير بين أمرين، إما أن تذهب لرجل من أهل مكة يعطيك من عنده إزارا ورداء تطوف به. إذا لم يكن عندك إزار ورداء جديدين، وإلا تطوف ببيت الله عريانا، ما عليك ملابس، طوف عريان تبدو سوءتك وتنكشف عورتك وتطوف بين الناس مفضوح، لأنك جاي مكة ما حد يستفيد منك. فيلحقون به الفضيحة، إما أن تشتري إزار ورداء جديد، وإما أن يمن عليك رجل من أهل مكة فيعطيك إزارا ورداء، وإلا تطوف ببيت الله عريانا. ويذكرون في ذلك مواقف ومقامات يندى لها الجبين، حتى إنهم يروون أن بعض النساء ما عندها ما تشتري، وليس لها من يعيرها، وجاءت للحج أو جاءت للعمرة أو جاءت تريد أن تطوف ببيت الله، فتقول وتنشد وهي تطوف من الخزي، تنشد وتقول: اليوم يبدو كله أو جله وما بدا منه فلا أحله، ولا أحد يدري عنها ولا أحد يسأل عنها، لأن هذا الأمر الجائر والأمر الظالم لا بد من أن تنفذه. هكذا كان الناس يأتون لأداء النسك والحج في مكة على الشرك وعلى المعصية وعلى الفسوق، إلى أن حد الله جل وعلا عام عشر من ذي الحج، عشر من الهجرة، السنة العاشرة، السنة التي قبلها أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه ينذر الحجيج، يفهم الحجيج، ينبه الحجيج، يعلم الحجيج ما هو الحج في الإسلام، وأرسل معه من يعينه على ذلك كلا من علي بن أبي طالب ومن معه، وهكذا أدي نسك الحج في السنة التاسعة. وأما في السنة العاشرة فالأمر قد أحكم، والناس قد عرفوا وتعلموا مناسك الحج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقود زمام الحج بالناس، وكان قد أعلن للناس أنه سيحج، وأن من استطاع أن يحج ليتعلم وليرى وليتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك هو الخير. وذلك هو الفضل. وسميت تلك الحجة بحجة الوداع. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من المدينة متجها إلى مكة، أدى فيها مناسك الحج، ولقي فيها كثيرا من القبائل ومن الأطراف ومن المساكن ومن القبائل ومن المسلمين، كلهم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤدي المناسك. كلما أدى عملا من أعمال الحج ونسيكة من نسك الحج يذكر الناس ويقول: أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. يودع الناس، كلما أدى عمل وضبطه الناس وحفظوه وأكده لهم نبههم إلى أنهم قد لا يلقونه فيسألونه عن ذلك الأمر مرة أخرى، عليهم أن يحفظوه من الآن: أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات في يوم الحج الأكبر 20,100,000 حاج، رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا توجيهاته صلى الله عليه وسلم وسمعوا ما وجههم به وخطبهم فيه وعلمهم، فكانت خطبة الوداع وكانت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم العيد وأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، وكان يخطب ويعلمهم في منى، في مسجد الخيب بمنى وفي صعيد عرفات وفي مزدلفة، كل ذلك حفظه من حفظه وتناقله أصحابه رضوان الله عليهم ونقلوه في مناسكهم، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذه الأيام المباركة المخصصة بتعريف الناس بمناسك الحج. وحصيلة هذا اليوم عرفنا أن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وأن الله تعالى فرضه علينا في القرآن فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل من قائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، إلى غير ذلك من الآيات التي أكدت فريضة الله في الحج. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.